باب وجوب الوكل اذا انقضى الحصانان. وحدثنا يحيى عن مالك عن ابن حماد بن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحائفه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا امس الحصان الحصان فقد وجد الوكل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، بعدما بين لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى كيفية الغسل من الجنابة وماذا يفعل كل من الرجل والمرأة إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، كان بعد ذلك كنا يوصف هذا الغسل في أي شيء يكون الغسل، أي من أي شيء يكون الغسل. وهذا الباب بمثابة عقد باب نواقض الوضوء بعد بيان أركان الوضوء. فقال مالك رحمه الله: باب الغسل إذا التقى الحجامة. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم إذا مس الختان الحجامة فقد وجب الغسل. إذا مس، المس يأتي بمجرد المقابلة الالتقاء، ويأتي مالك رحمه الله بدقة الحكم من الحديث عائشة بعد هذا إذا تجاوز. الرواية الأولى إذا مس مجرد المس، والرواية عائشة إذا تجاوز. ليجد مالك رحمه الله أن في سبب الوصف روايات مجرد المس أو مس وزيادة تجاوز، وقد جاء مع المس إلى أرض فقط. التفاق الختان بالختان، مس الختان بالختان، مجاوزة الختان بالختان. ما هو الختان؟ الختان بالنسبة إلى الرجل معروف، وهو ما هو مذكور عند العرب خاصة قبل الإسلام، وهو قطع الخلفة أو كما يقال الجلدة التي تغطي حشفة الخلفة. ونحن نعلم قضية هيراقلس إنما لقي أبا سفيان ومن معه في أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقومه: لقد رأيت نسنا نبي الختان قد ظهر، فأي الختان تقتتل؟ قالوا له العرب. قال: إذا رأيت وفدا من العرب جاء إلى بلادنا فأخبروه. فجاء وفد برئاسة أبي سفيان فأخبروه الكويت، فقال: أي رجل أقرب إلى هذا الذي ظهر فيه؟ سأله: هل ظهر فيك شيء جديد؟ قالوا: نعم، ظهر فينا رجل يدعي أنه نبي. قال: من أقرب الناس فيكم إليه؟ قالوا: هذا أبو سفيان. قال: إني سائله وتجيبون عليه إن صدق أو كذب، وأجلسهم وراءه حتى لا يقابلونه بأعينهم فيجاملونه أو يستحون منه. وسأله أسئلته المتعددة المعروفة، ثم بين له وقال: لئن صدق جوابك لن يكمل موطن قدمي هذين. الذي يهمنا أن الحصان كل جاري معروف قبل الإسلام. ولعله مر بنا أن أول من استجم من إبراهيم بالقدوم معروف بالقدوم. ويوجه الحجر حتى بالقدوم بالقدوم بفتح الباب وهو مسار. فأول من استجم في البشرية إنما هو الشمير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصارت سنة في العرب جميعا. نقال ذلك في المرأة ما يسمى الخطاب. وهو يقولون فيه أكثر ما ينبث في فرج المرأة كأرث الدين. ويؤخذ منه وكما يصرحون عنه بالجبر او نحوه يؤخذ منه القليل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه مقربة للمرأة فالصبر ولا تحليل فيه. يقول القابلة صبر ولا تحليل فيه. يقف كل انسان عند هذه العمليات. الرسول الكريم يضع المنهج الجراحي لهذه العملية الحساسة التي لها علاقة بقيام الأسرة، لأن حركة المرأة الجنسية مرتبطة بهذا الجزء ولها علاقة وثيقة جدا بالمخالطة والمخالطة والمعاشرة. يقول خذ لا تحريف لأنها إن سئلت على ما هي عليه عادت المرأة في جانبها الجنسي، وإذا أحصيت نهائيا أضاعت حقها من الناحية الجنسية، فلا تترك حتى تتأثر بقوة سببها، ولا تعفى بالكلية حتى تحرم من إثارتها الجنسية. إلى هذا الحد يبين صلى الله عليه وسلم. ومرسل هذا الجزء من الفرق في خلف السفرين وعند مخرج الفرق اي في اوائل الفرق. وهنا هذا النص اذا مس نحن هذا لو مس فرق ذكر الرجل موضع الظهر من المرأة يجب الغسل. ولكن الأصل في ذلك الدماء والإيلاج. فيأتي مالك رحمه الله بعد هذا في حديث حاتم ليبين أن المراد في المسجد أي المسجد مع التجاوز أي مع الإيلاج، والمراد بذلك إيلاج مقدار الحجرة فقط وهو أقل ما يوجب الغسل. إذن مالك رحمه الله بدا هذا الباب في هذا الاثر عن عمر وعثمان وعائشه.